ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في لقائنا الماضي من بيان الأحكام المتعلقة بالطهارة باعتبارها مقدمة الصلاة أو شرط صحتها أو المدخل إليها، كما جرت العادة بأهل المصنفات في الفقه أن يبدأوا بها لهذا السبب كما ذكرناه من قبل، ونقترح إن شاء الله تعالى الليلة حديثنا عن أحكام الصلاة والتي ابتدأها الماتم رحمه الله تعالى ببيان مواقيت الصلاة، ولكن يحسن قبل هذا أن نبين معنى الصلاة لغة وشرعا، ونذكر شيئا من منزلتها في الإسلام وحكم تركها، كتقدم بين يدي أحكام الصلاة. فنقول وبالله التوفيق، الصلاة تأتي في اللغة بمعنى الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق تزكية لهم، وهي من الملائكة والناس الدعاء والاستغفار، وسميت العبادة المعروفة صلاة كتسمية الشيء ببعض ما يتضمنه، أن الغالب على الصلاة التي مؤديها الدعاء. فسميت هذه العبادة بالصلاة باعتبار تسمية الشيء ببعض ما يتضمنه. والصلاة اصطلاحا عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحا بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع، ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على المؤمنين السابقين واللاحقين. وقال بعض العلماء: أصل الصلاة من الصلاة، أو معنى صلى الرجل أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاة الذي هو نار الله الموقدة، نسأل الله تعالى السلامة. ويسمى موضع العبادة الصلاة، كما في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فسميت الكنائس صلوات. وكل موضع مدح الله عز وجل بفعل الصلاة أو حث عليها ذكر بلفظ الإقامة، نحو قوله تعالى: والمقيمين الصلاة وأقيموا الصلاة، ولم يقل المصلين إلا في المنافقين، نحو قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما قص لفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها لا الإتيان بها أي بهيئاتها فقط. ولهذا قيل إن المصلين كثير والمقيمين لها قليل. هذا ما يمكن أن يقال باختصار حول معنى الصلاة أو الفوائد اللغوية لكلمة الصلاة. لا شك أن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة تنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكون عمود الإسلام الصلاة أي لا قيام للإسلام بدونها، وهي أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى من العبادات، وتولى سبحانه إيجابها بنفسه ليلة المعراج كما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به 50 يعني 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشتت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بها وبالمحافظة عليها في السفر والحضر والأمن والخوف، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وبين صفات صلاة الخوف في السفر وفي الحرب كما سيأتي بيانها إن شاء الله، وشدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولما كانت الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، توجه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه أن يجعله هو وذريته مقيمين لها، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طبعا يعني من جملة الإسلام أو الصلاة الإسلام لو أردنا أن نتكلم عليها لطال المقابلة، لكن هذا من باب ما لا يذكر كله. حكم تارك الصلاة، ترك صلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وردة وخروج عن الدين بإجماع المسلمين، وهذا موقف لا يحتاج إلى استدلال. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فهذا في الحقيقة جاءت أحاديث مصرحة بكفره ووجوب مقاتلته. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وجاء في رواية: وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حسن بشواهده كما تراه في تخريج شيخ الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الأرواح. ويعني أكثر من أحصى طرقه وذكرها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. ويضاف لما تقدم رواه الترمذي والحاكم وصححاه على شرط الشيخين خصوصا الحاكم عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يعني ابن راهوي يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. هذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من صحابتي ومن بعدهم إلى تفسير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب الشفتياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وطبعا محمد بن نصر المروزي وابن حزم إلى آخره، يعني في جملة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وطبعا أنا تعمدت ذكر هذه الأسماء لحاجة في نفسي سيأتي بيانها إن شاء الله. أما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بوجوب مقاتلة بل وقتله، أولها حديث المتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا نظير قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الثاني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أشياء معروفة من المعروف وأشياء منكرة من المنكر، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، يعني مراتب الإنكار المعروفة. ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من مقاتلة بهم مقاتلة أمراء الجور إيه؟ الصلاة. الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزهيدة قطعة من الذهب فقسمها بين أربعة أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله ثم ولى الرجل أي انصرف فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا أضرب عرقه فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم رواه البخاري ومسلم بأدنى من ذلك يعني هذا مختصر هذا الحديث فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي المانعة من قتل هذا الذي شكك في عدالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل هذه الأحاديث وإن كانت في ظاهرها تفيد كفر تارك الصلاة وإباحة دمه إلا أن جمهور العلماء أبا حنيف ومالك الشافعي وغيرهم ذهبوا إلى أنه ليس بكافر بل فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى القتل ولكن قال يحبس ويعذر حتى يتوب ويصلي والمشهور على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول بكفر تارك الصلاة وخروجه من الملة ولكن ليس قولا واحدا للإمام رحمه الله فقد ذكر ابنه عبد الله أنه سأله عن ترك الصلاة قال سألت أبي عن ترك الصلاة متعمدا فقال بعد كلام والذي يتركها لا يصليها والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه هو عندي بمنزلة المرتد يعني كأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى تكفيره بمجرد تركه بالإيه للصلاة ولكن إصراره على ترك الصلاة واضح من يسأله جواب ولا لا سؤال خلاص الجواب يقول أدعوه ثلاثا لو كان كافر بمجرد ترك الصلاة يبقى ما الداعي إلى دعوته ثلاثا والدعوة ثلاثا هي مسألة الإيه الاستتارة اللي قام بها الجمهور رحمهم الله تعالى لأن اللي بيحكي في مثل هذه الأمور أو بيتكلم في هذه الأمور ربما يعني يحيد عن الإنصاف فيذكر الإمام أحمد قال في تارك الصلاة لا والحقيقة إن المسائل الغائبة عن ذهن كثير من طلبة العلم ربما يجتهدون اجتهادا بالغا في مسألة تحقيق الأحاديث حديث صحيح ولا ضعيف كذا وكذا ويهملون إهمالا تاما تحقيق المذهب حقيقة إن تحقيق المذهب لا يقل في الأهمية عن تحقيق الإيه الحديث اللهم إلا في مسألة الإيه العقاب وفقط باعتبار ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على رسول الله وهي من نص كلام الشرع ان كذبا علي ليس ككذب عليه بس انما مساله كمساله علميه وتحرير علمي زي ما بتهتم بعين الحديث صحيح ولا غير صحيح، هل فعلا هذا قول الامام ولا لا، لان جرت عادة الكثيرين انهم من باب يعني الاستشهاد وغيره يأتي الكتاب مثل ليل الابرار وينقل اقوال الائمة من هذا الايه الكتاب، وليل الاوطار يعتبر مقتصر لايه لفتح البال، يعتبر مقتصر لفتح البال. طب فتح البال مؤلفه مذهبه ايه؟ حافظ ابن حجر شافعي. طيب هل يمكن ان يلم واحد باصول المذهب الشافعي؟ خلاص هنقول حافظ ابن حجر ملم به، وطبعا حافظ ابن حجر مش محدود في عداد المحققين في مذهب الشافعي، ولكن هو مجتهد في هذا الباب في مذهب الشافعي، لكن مش محقق زي الشرازي وغيره. ثم بعد ذلك يعني هو مش موصوف بالتحقيق في مذهب الشافعي، فهل ناخذ منه مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب احمد قول معتمد دون تحقيق هذا القول والرجوع الى محقق هذه المذاهب؟ هذا بعيد عن الانصاف تماما. فكيف اذا اخذنا من الفرع يعني نقول الاصل ما ينفعش ناخذ منه، فكيف اذا اخذنا عن الفرع هو مين؟ الشوكاني رحمه الله. ودي مسألة كثيرا ما كنا نواجهها، يعني انا كنت اشرح قبل ذلك كتاب بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله، فكنت اقرأ قول ابن رشد في المسألة الاستاذ فقه مقارن، فبيأتي باقوال الائمة في المسألة كلها، ثم اعود الى كتب المذاهب، كتاب مثلا في كل مذهب زي المبسوط للسقاطي في الفقه الحنفي، مثلا المدونة في الفقه المالكي، ابن قدامة في الفقه الحنبلي، مثلا المجموع في الفقه الشافعي، فأجد أقوال مخالفة جدا للي ذكرها ابن رشد رحمه الله. ليه؟ لأن الرجل مالكي فيعتمد عليه في نقل مذهبه هو المالكي، أما المذاهب الأخرى فهو بيحكيها دون أن يتحقق إيه؟ أن يتحقق منه. يبقى أقول مهم جدا ان انت زي ما بتحقق الحديث تحقق ايضا قول ايه صاحب المذهب لألا تتقول عليه، او يكون للرجل في المسألة قول او اثنين او ثلاثة وانت تحكي قول ايه واحد، وقد يكون مش القول الصحيح عن هذا ايه عن هذا الامام. بس مهم جدا لكل من يشتغل بالفقه زي ما بيحقق الحديث يحقق ايه يحقق المذهب. والحقيقة الجمهور لما عدلوا عن القطع بكفر تارك الصلاة وحملوا أحاديث التكفير السابقة الذكر على الجاحد أو المستحل للترك، إنما اعتمدوا على نصوص عامة عارضوا بها تلك النصوص الخاصة، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنا ما دون ذلك يدخل فيه الصرف وغيره، يعثر عليهم المخالفين اللي بيقولوا بكفر طريق الصلاة يقولوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة من الشرك الذي لا يغفر بقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى دي داخلة فين؟ داخلة في الشق الأول مش في الشق الثاني اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به. انا بكلم ببين ايه ازاي العلماء بيفهموا المسائل وبينقلوها علشان يبقى في عندنا رحابة صدر او اتساع صدر في تلقي القول والقول الاخر، ولا تقام معارك تقليدا بدون صيبة ان هو ينحاز الى طائفة من الطوائف ويأخذ بقولها وهو في الحقيقة لا عارف سبب الخلاف ايه ولا وجهه ايه ولا حتى محل الاستشهاد من الدليل ايه. الآية واحدة الجمهور قالوا الآية دي صارفة لآيات الوحيد اللي فيها ذكر الكفر لأن الصلاة وغيرها دون الايه دون الشرك، رد عليهم الثانيين قالوا لا الصلاة شرك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكل دليلها مذكور ليه طريقين هنقول برضو في ايه المطعم مش من باب ان احنا، ولكن من باب ان كيف نتلقى المسائل الفقهية اللي وسع السلف الخلاف فيها بصدر رحب وبإمعان نظر، فإن دنت الله عز وجل برأي فلا تنكر على الآخر أنه دان بالرأي إيه؟ بالرأي الآخر، لكن تبقى معركة وتبقى سبب للولاء والبراء، اللي بيقول بكفر تارك الصلاة موليه واللي يقول بك لعزيز، اللي بيقول بكفر تارك الصلاة يبقى خارجي، واللي بيقول بعدم التكفير يبقى مرجئ. ليه؟ لأن نفس للأسف خدت قشور من العلم. هو في الحقيقة لو جيت تسأله أصول الخوارج إيه؟ مش هيعرف أي حد عن أصول الخوارج، اللهم إلا أن يقول أنهم بيكفروا تارك الإيه؟ بيكفروا مرتكب المعصية الكبيرة يعني. طب المرجع يقول لك المرجع بيقولوا لا يضر مع الإيمان عمل. هو ده اللي يقدر يعرفه، لكن مش عارف ان لهم اصول زي ما احنا بنقول اصول الايمان عندنا كام؟ ستة، هم لهم برضو نفس الاصول الستة هنا وهنا، وزي الشيعة برضو لهم اصولهم الستة، سبحان الله، وكل واحد له اصوله اللي بيتحرك من خلالها. هل انت درست فعلا؟ وهل معنى انني والعياذ بالله المضرب المثل على نفسي احسن مضرب على حسان، انني وافقت الخوارج في بعض قولهم اصبحت خارجي، او وافقت المرجئة في بعض قولهم اصبحت مرجئ؟ كلام عجيب ما يدل عليه أدارة من علم. وده اللي اوقع النهاردة، والله يا اخوان انا كنت السنة دي في العمرة يعني رجعت كنت اتمنى الا اوجد، سبحان الله، يعني شو الحرم ما اظنش بقعة احسن من كده، لكن وجدت ان للأسف فعلا موت العالم جدار مشدح في بناء هذه الامة. لما كان الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ الالباني الله يرحمه، الشيخ العثيمين الله يرحمه موجودين، كان كل الامثله مطويه، لكن النهارده لما فقدنا اعلامنا كله عايز يبقى البان العصر او ابن باز العصر، فده عمال يشرح كده وده عمال يجرح كده، وده يقول لك مصر ما فيهاش سلفي واحد، وما اعرفش ايه فلان عنده اخطاء كذا وفلان عنده بيضحكوا البعض ليه، زي ما قلت كله عادي بقى البان العصر او جباز العصر او معتمين، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفوق كل ذي علم عليه، ولو ربنا قدرنا وعلمنا ان دي سنه الله في خلقه وان العلم لا يزال في تناقص الى قيام الساعه، بل من علامات الساعه نقص العلم، خلاص كل واحد يرضى بقبره او يعرف قبره ويرضى فيه وانتهت القصه، ويبقى فيه رحم تجمع بيننا الا وهي العلم. بس لا، اللي حاصل هنا في القاهره حاصل للاسف في السعوديه حاصل في اليمن حاجه غريبه، وكأن بقت معارك سببها ايه؟ ولا شك الشيطان، ولكن لما تبقى بين اهل العلم او حمل الدعوة مصيبة من المصائب. اقول ان الناس جل شغلها من السنة في الحرم، الشيخ ربيع الادخلي قال ايه في حق ابو الحسن المأردي هو مصر، وفلان قال ايه في حق ايه وفلان عد، لدرجة انا يعني في اول يوم واثنين كل شوية واحدة فاقسمت بعد ذلك ان لا اتكلم في هذا الباب اطلاقا، واسفي بالمصحف مبقاش عندي غير المصحف فقط، او فتوى متعلقة بايه؟ بامر شرعي واضح ملاش علاقة بالاشخاص اطلاقا، والا جو العبادة يفسد تماما بسبب ايه زي ما قلنا فلان قال وفلان عد، ويا ريته قال مسألة علمية تبدا تطرحها على بطاقة البحث كده وتوصل من خلال لا ده قال فلان انه مش عارف يهاجم الحكومات، وفلان ما عرفش موافق للحكومات، وفلان هي دي الحاجة، نسأل الله السلامة. يبقى اقول الجمهور لما قالوا بعدم كفر تارك الصلاة عندهم ادلة تعلقوا به، والاخرون ردوا على هذه الايه الادلة على نحو ما سمعت من ادلة الجمهور، حديث ابي هريرة عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. ونفس الكلام اللي اتقال على الآية ممكن يتقال ايه يتقال هنا. وحديث أبي هريرة أيضا عند البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكل حديث الشفاعة الواردة بإيه في هذا الباب، ومنها حديث عثمان بن مالك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فيخرجون منها أي من النار من لم يعمل خيرا قط إلى آخره. طبعا يقول لك هذا عموم مخصوص به الصلاة، يعني يقول لك ايه خيرا قط الا الايه الصلاة، بدليل الادلة اللي ورد فيه ده في التكفير. منها حديث عبادة، وده لعله من اصرح الادلة اللي يعتمد عليها من يقول بعدم تكفير ذلك الصلاة، خمس صلوات كتبهن الله عز وجل في اليوم والليل، فمن جاء بهن ولم يضيع منه. قلت ده يعتبر من اقوى الصوارف اللي جعلت الجمهور يقولوا بعدم كفر تارك الصلاه وخروجه من الايه؟ من المد. لو سلمنا بصحته نجد من الفاظ هذا الحديث من حافظ عليهن على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. إذن محمد بن نصر المروزي قال هذا، قال إذن الترك ليس تركا بالحلية وإنما تركا بالمعنى، أي لم نأتي بحقهن كاملا. وعليه يحمل الحديث أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن كان سقط منها شيئا قال الله عز وجل ملكه أعلم، انظروا من عبد من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبد فريضته من تطوع. يبقى هذا عمل الترك على ترك بعض الأركان سواء كانت أركان ظاهرة أو أركان إيه باطنة كالخشوع ونحوه، وليس الترك بالكلية. يؤيد قول ومن لم يحافظ عليهم، ولعل هذا هو اللي جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى أن ترك الصلاة لا يكفر حتى يتركها بالكلية، خاصة إذا عرض على البيت، يعني هيقتل وما صلاش. فهذه قرينة تدل على أنه جاحد للصلاة، إذ ليس يعقل أن يعرض الإنسان نفسه للقتل ولا يفعل الشيء إلا إذا كان جاحدا له. واحد هيتقتل ومصر ما يصليش، يبقى ده معترف بالصلاه ويصلي بها ازاي؟ ده كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى. فاذا الحديث ايضا فيه قبول ورد. استدل ايضا بحديث حذيفه رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والحديث الاسنادي مقال ولكن صححه بعض العلماء، يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز المرأة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة ابن زفر وهو الحديث عن حذيفة، ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة الى اخره. قال حذيفة يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. على فرض ثبوت الحديث، هل واضح الدلالة على ما ذهب اليه الجمهور من جعل الكفر المذكور في الاحاديث كفر اصغر او غيره؟ لان حالة العلم غير حالات الايه الجهل، ده حتى في جزئية الشحود قالوا كده إلا أن يكون قريب عهد بكفر أو نشأ في بابية لم تنتشر فيها أحكام الإسلام، مش عارف صح. النهاردة دي عليهم وقت معالم الإسلام كلها انضرب، حدش عارف منها حاجة إلا ناس كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، سمعناهم بيقولوا لا إله إلا الله. هم هؤلاء يعاملون كما يعامل اللي شايفين المساجد والمآذن والناس راح جايه وائل؟ هؤلاء مثل هؤلاء؟ يبقى اذا هنقول ديت ايه حاله ضروره خدت حكمها بناء على التصور الواقع ايه اللي واقع فيه. انا قلت ايه ان انا ما برجحش جانب على جانب، ولكن انا بتكلم في مساله مناقشه الادله كيف تقول. وفي هذه المساله بالذات مش هذكر رايي فيه، ليه؟ لا، بقول اهم حاجه ان انت تعرف الدليل ووجه الاستدلال منه وازاي ترجح كفه على كفه بناء ما ينشرح اليه صبرك، او على الاقل تقول الله اعلم وتسكت. انا مساله متعلقه بامر خطير، مساله تكفير مسلم او عدم ايه او عدم تكفيره. والحقيقه لما الانسان يخطئ في تكفير، يعني يقول فلان مسلم هو يستحق التكفير، اخف بكثير ان هو يقول ايه كافر وهو ما يستحقش الايه التكفير، لان السلامه لا يعلمها شيء. وبحلم ولا لا، اقول لما واحد يخطئ في انسان فعل فعل يستحق به ان يكون كافرا وهو ما فهمش الامر على وجهه واثبت له الاسلام، يبقى مخطئ ولا لا؟ مخطئ. لكن خطا ده اخف ولا خطا واحد ثاني علم عن انسان فعلا ما فكفره به وكان لا يستحق التكفير؟ نقول اصعب الاول ولا الثاني؟ الشك ان الثاني اخطر. وبالتالي المساله اذا تحتاج الى ايه؟ تروي وتامل لابعد حل او لابعد حد ممكن. يبقى هنا ايضا زي ما شفتم كل الادله ممكن يشوش عليها ويعكر عليها ولا لا؟ هكذا. وبناء عليه طبعا الادله كتير في المساله، ولكن بناء عليه بنقول ان سر الخلاف المسألة ايه سر مهم بعيدا عن ذا الأدلة وتعكير القائلين بالتكسير على القائلين بعلمه والعكس سر المسألة الكفر يعني نسلق للوقت من الفقه لايه للعقيدة وهي دي مشكلة من مشاكل يعني انجاز التعبير وقلت يعني لا احب التعبير بهذا شباب الصحوة كما يقال مشكلتهم عدم التقصير ودي الحقيقة يعني مسألة مشهورة زي الشمس يعني على ما زلت اذكر ولعلي قلت هذا الكلام من قبل ان الشيخ محمد بن اسماعيل الاسكندراني دعي مرة عندنا في شمنموت في محاضرة معروف من محمد بن اسماعيل من ناحية الاصول والفقه يعني التأصيل العلمي فذهبنا واذا بالمسجد اظنه اقل من هذا المسجد في الحجر تلك المسجد اللي حاضر بعد دشغل الثياب واعلن عن محاضرة للشيخ محمد حسان حفظه الله والمسجد وشوارع المسجد لم تتسع للناس لأن طبعا معروف مين محمد حسان بالنسبة لمحمد بن اسماعيل من ناحية التأصيل العلمي مسألة بقى الوعظ والكلام كذاب يعني جزاه الله خير فيه يعني طاقة غيره أو طاقة غيره في هذا الباب لكن الناس بقى يعني سعي الناس وراء ايه وراء الموعظة صحيح الموعظة لها أثر عظيم جدا على القلب لكن هل أثر الموعظة يدوم كما يدوم أثر التأصيل مش ممكن فهي دي قضية من قضايا الصحوة إنجاز إن احنا نقول صحوة في هذه الأيام إن يعني التأصيل العلمي ناب جدا ونفس حتى الدعاء في التأصيل قليل جدا أو قصير جدا ليه؟ لأن مسألة التأصيل زي ما انت شايفين محتاج لابد انك تحضر وتبحث وتعمل وكذا وكذا أما الموعظة سهلة جدا إن انت تأتي على آية فيها يعني آيات أو على صورة فيها آيات تخلع القلب وتخلي كل الناس تدي لكن هيخرج يقف قدام التلفزيون دقيقة واحدة كل اللي اتقال صار فهي قضية زي ما قلت قضية تقصير الأنسير الخلاف في المسألة الكفر الردة بما يحصل هل يحصل بالجحود والجحود عامل قلبي لا اطلاع لأحد عليه ولا قد يحصل ايضا بالعمل هي بشر المسألة فمن الناس من يقول الكفر يكون بالجحود فقط وبالتالي اي عمل بعد ذلك ما يبقاش عنده ايه كفر اكبر هو اتكلم عن الكفر الاكبر المخرج من الملة يبقى يقول الجحود فقط اما العمل والبعض يقول لا ده فيه العمل ايضا قد يؤدي الى الكفر المخرج من الايه من الملة لكن نتصور ايه عمل عمل له هي دي المسألة اذكر لكم يعني بعض كلام ابن القيم رحمه الله والكلام طبعا مبسوط بشيء من الإسهاب في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها فقد أفاد رحمه الله تعالى أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود واعتقاد وأن كفر العمل قلبان وأن كفر العمل ينقسم إلى ما لا يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده برضو ممكن يكون الكفر المخرج من الملة واقع بسبب ايه بسبب عمل ده كلام بالنص كده ده كلام بالقيم كفر العمل ينقسم الى ما لا يضاد الايمان والى ما يضاد الايمان يعني الكفر قال فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الايمان ودي كلها اعمال ولا مش اعمال ها تبقى بالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا واحد يقول طيب لعنوا يعني تخذت في من لعنوا دلالة على أن إيذاء الله ورسوله كفر مخرج من الملة فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناموس والمتنمص وكذا وكذا هل الناموس والمتنمص خرج من الملة؟ ايه الفرق بين اللعنة هنا واللعنة هنا؟ هو اللعنة هنا يطرد من رحمة الله واللعنة هنا يطرد من رحمة الله بارك الله فيه. يعني ايه معنى اصغر؟ لا انا اتكلم على العمل الان. العمل هنا هنا عمل نمص وتلمص كويس، وهنا إذا الله رسول، وهنا لعنه وهنا لعن، هذا عمل وهذا عمل، وهنا لعن وهنا لعن. اي فرق بين اللعنين يا اخوان؟ وديكم لعنوا في الدنيا والاخره. اذا هذا اخبار بحقيقة حالهم التي يؤولون اليها، والاخبار باللعن في الدنيا معناه ان هم فعلوا امر يستحقون عليه اللعن في الاخرة، اذ هم خارجون عن المشيئة فهم خلدون في النار. اما لعن الله دعاء عليهم بالايه؟ باللعنة. والدعاء قد يتحقق وقد ايه؟ لا يتحقق، او قد يتحقق ولكن فيه مكفرات لهذا الدعاء الذي ايه؟ تحقق. فترك اللعن الاول اخبار بحقيقة ما يقولون اليه، والثاني دعاء عليهم بالايه؟ ودي مسائل تحتاج الى زي ما قلت مسألة تأصيل ومعرفة ما يدل عليه السياق. مش احنا عاملين نتكلم في العلة واشارة النص الى العلة بسبع طرق، فهو ده في الكلام. قال وإلى ما لا يضاف فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاف الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ما بكفر عملي، كل مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة في لها إيه؟ باب آخر. ثم قال رحمه الله ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله عليه. ولكن شوف انصاف الايمان بعد ما بين المسألة تقيم، ولكن هل هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ام ماذا؟ اذا بدأ ينظر للمسألة بقى، هل كفر تارك الصلاة يخرجه من الملة ولا ما يخرجوش من الملة؟ وسع المسألة يعني كلام طويل، ترجعوا لك الموطن المشار اليه. فيبقى هذا سؤال، هل كفر تارك صلاة كفر يخرج من الملة ولا لا؟ الجمهور بدأوا يأولوا من الكفر على انه كفر غير مخرج من الملة. قال الشوكاني رحمه الله والحق انه كافر يقتل، اما كفره فلان الاحاديث تصحت ان الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز اطلاق هذا الاسم عليه هو صلاة، ففرقها مقتض بجواز الاطلاق. انك تقول تارك الصلاة ايه؟ كافر، لكن تعيينه يقول واحد تارك الصلاة تقول له انت كافر، بيبقى ايه؟ بيبقى ثاني. فاطلاقه او فتركها مقصد لجواز الاطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي اوردها المعارضون، لاننا نقول لا يمنع ان يكون بعض انواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر اهل القبلة لبعض الذنوب الذي سماها الشارع كفرا كقوله سباب مسلم تصوف وقتاله كفر، تمتلك الناس وما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحة على الميت والمعاصي وسماه مثلا ايه؟ كفر. فلا ملجأ الى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. يبقى الشوكان عمل ايه؟ الترك صلاة كافر ولكن كفر اصغر لا يخرج من الملة، ده تأويل من التأويلات. تأويل اخر ذكره ابن حبان في صحيحه فقال اطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة، اذ ترك الصلاة اول بداية الكفر، لان المرأة اذا ترك الصلاة واعتادها اي اعتادها بالترك ارتقى منه الى ترك غيرها من الفرائض، فاذا اعتاد ترك الفرائض اداه ذلك الى الجحد. فاطلق صلى الله عليه وسلم اسم النهاية التي هي اخر شعب الكفر على البداية التي هي اول شعبها وهي ترك الصلاة. فكأنه قال ايه؟ ان ترك الصلاة طريق الى الكفر وليس كفرا بذاته. رح الكلام. ثم قال باب ذكر خبر يدل على صحة ما ذكرنا ان العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية. الحاجة اللي متوقع ان تبقى كذا ممكن يسموها شيء فين في اوله، او تسمية الشيء بما يقول اليه في النهاية. وذكرت لكم قبل كده ان ده معروف واسلوب من اساليب العرب، ولهذا قال جليس يوسف اني اراني اعصر خمرة، هو بيعصرش خمرة لكن بيعصر عنب، انما بيعصر عنب ليه؟ عشان يبقى خمر، فسموه بما يقول اليه. لكن ذكر الدليل اللي ذكر في حبان مش الاية، ولكن ذكر حديث المراء في القرآن كفر، قال اللي هو ابن حبان بعد ما اورد هذا الحديث، لانه اذا مار المرء في القرآن اداه ذلك ان لم يعصمه الله الى ان يرتاب بالآي المتشابه منه. فاطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. اذا هنا تأويل ايه؟ تأويل ثاني، تأويل ان الكفر ليس مخرج من الملة، كفر اصغر يعني، وتأويل ان الكفر طريق الى الايه؟ طريق الى ترك الصلاة، طريق الى الكفر يعني، او نقول ده معناه ان ترك الصلاة شأنه خطير جدا، لانه عياذا بالله يؤدي الى الايه؟ يؤدي الى الردة ويلحق بالكفار والمشركين. لكن في بداية الطرق ما نقدرش نقول انه ده كلام مين؟ كلام ابن حبان رحمه الله. وعلى كل ساختم بكلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع ان ابن عثيمين من اشد الناس تشددا في هذا الباب، في رسالته حق تارك الصلاة. وده الانصار اللي يجب ان يكون عليه الشباب، يعني اذا كان الشيوخ بيقول كده الرجل قال ايه رحمه الله تعالى وطيب ترى، قال ان هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها اهل العلم سلفا وخلفا. رغم ان الرجل له حكم في المسألة وفصل فيها ولا لا، لكن ده ما يمنع شيء ان هو يبين الخلاف، وان الخلاف مش بتاع النهارده، لا ده خلاف ميلاد من ايام الصحابه، لان ذكر ان بعض الصحابه كفروا وبعضهم ما كفرش زي حذيفه وغيره، يبقى اذا المساله خلاف قديم جدا وطويل الفيل بشكل غير عادي. يبقى النهارده تصبح نقطه ولاء وبراء، واللي بيكفر يبقى صفته واللي ما بيكفرش يبقى صفته، باي انصاف وباي شرع يتقال هذا الكلام؟ ولكن نقول خلاصه الكلام في هذه المساله، البحث فيها اذا كانت على هذا النمط يجب ان يكون بروح طيبة وفكر مستنير ونظر شديد بعيدا عن التعصب مع اطراح التقليد. هذا في الحقيقة من شأنه ان يوصل المرء الى الحق، وان تعثر عن بلوغ او تعذر عليه بلوغ الحق يبقى هيدخل، هنرجع لاصولنا بقى اللي كنا بنتكلم فيه، هيدخل في دائرة العفو ولا لا؟ رجل بيعمل برأي مرجوح ظنا منه ان هو راجح، ده محاسب معاقب ولا معفو عنه؟ حكمه ايه؟ معفو عنه. احنا ذكرنا من مراتب العفو، واحنا بنتكلم في ان في مرتبة بين المباح والمحرم اسمها مرتبة العفو، من ضمنها العمل بالرأي المرجوح ظنا انه ايه؟ راجح. واحد بيعني بحديث ضعيف وخده مقتضاه ظنا منه ان هو حديث صحيح، ده معفو عنه ولا مش معفو عنه؟ معفو عنه. يبقى اذا ليه نكلف تفسير المال من كلمه الله عز وجل، وان احنا لازم نوصل لقول في المساله، واذا وصلنا لقول يبقى لابد نحمل كل الناس عليه، واللي مخالف لنا يبقى صفته ونعته ايه؟ ففي الذر فقه ولا حتى ذر انصاف، لا فقه من ناحيه ولا انصاف من ناحيه، يبقى لسه ايه؟ لسه يا اخوان يعني تحتاج الى اقول ايه؟ ما قرره الله اشداء على الكفار رحماء بينهم، انما النهارده للاسف ده اتعكست. ليه؟ لان مش فاهمين ادب الخلاف، ازاي نختلف وازاي نخرج من الخلاف بدون خسائر. لان ربنا قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، اذا هي سنه كونيه من سنه لا وجود الخلاف، لكن ازاي احنا بقى نتعامل مع هذا الاختلاف وما يوصلناش الى ما يريد الشيطان من الشقاق والبغضاء ونحو ذلك. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي المده التي يستفاد فيها تارك الصلاه؟ يعني خاصه في الحزن ان هو يستفاد على كل اللي قالوا باستفاد تارك الصلاه الجمهور قالوا الاستتاب ثلاثا والاستتاب لثلاثة ايام ليست في ترك الصلاة فقط ولكن حتى في الردة عند من يقول باستتابة الايه باستتابة المرتد هو استتاب ثلاثا والا كتب الا الامام ابو حنيفة زي ما سمعتم انه ايه يتحبس ويعذر حتى يصلي يعني يرغموا على الايه يرغموا على الصلاة اذا دعوت رجلا الى الصلاة ولم يصلي هل استمر في دعوته ان يتم هجره لا استمر ونص قال الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها اصطبر عليها ايه الضمير هنا عايز عليه على الدعوة ولا على الصمت قول واحد برضو دي من نقطة الخلاف بين العلماء واصطبر عليها اللي بيقولوا ان الضمير بيعود الى اقرب معهود قالوا ايه هو امر اهلك بالصلاة يبقى الصبر على الصلاة لكن بعضهم رجح كيف يقال هذا لنبي ان يصبر على الصلاة هو الاصل انه مصطبر على ايه الصلاة وتحصل الحاصل حاصل يبقى هنا الضمير بيعود الى الامر اللي هو امر بالايه بالصلاة وان كانت المسألة برضو ايه محتملة يبقى اصبر وعلى قدر ما تصبر تؤجر ان شاء الله وصوصا ان يعني الحمد لله اقصر صورة في القرآن الكريم اللي قال فيها الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على عباده الا هذه الصورة اللي كفتهم صورة العصر سهل وتواصوا بالحق وتواصوا بالشر والعجيب ان هذه الصورة يعني على قصرها شملت الدين كله لان الانسان بين امرين اما انه بيفعل تزكية نفسه او يفعل تزكية ايه غير فبين ان تزكية النفس يكون بالايمان والعمل الصالح والعصر ان الانسان لا يقصر الا الذين امنوا عنه الصالحات ده الجانب الاول اللي هو تزكية الانسان لنفسه الجانب الثاني ايه تزكية الانسان لغيره كيف يكون وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خمس حاجة ما تركتش اي شيء الا وبيانات هذه الصورة على قصرها ان اشخاص عن يجتمعوا تقريبا في المسجد في احدى الليالي خلال يوم في الاسبوع لقيام الليل لا يجوز ذلك الا عرضا بغير تحديد او تواعد بمعنى يعني ما ينفعش يقول ان احنا كل يوم الاثنين مثلا او كل يوم ثلاثة من الاسبوع انا سمع نصلي قيام الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تخص ليلة الجمعة بقيام او يخص نهارها بايه بصيام مع ان ليلة الجمعة معلوم فضلها ونهار الجمعة معلوم فضله فلئلا يخص غير يوم الجمعة من ذاك ايه من ذاك اولى وهذا امر لا اعلم فيه خلافا ان تحديد ليلة معينة للاجتماع على احيائها هذا من البدعة التي لم يكن بمشروعيتها احد اللهم الا ان يأتي رجل في المسجد فيجد ناس قاعدين متفرقين يقولون اخوان هيا بنا نؤمن ساعة فيجتمعوا على صلاة او يجتمعوا على ايه على ذكر او يجتمعوا على علم او يجتمعوا على اي شيء ماذا جت من باب عدم المواعدة والاتفاق الايه المسبب او تفعل احيانا لا اعتيادا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع ان هو صلى وجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه وصلى خلفه وصلى وجاء ابن مسعود وصلى خلفه وصلى وقام ابن عباس وصلى خلفه في قصة مدينة عند خلفه ميمون بل دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وذهب فقال لمالك رضي الله تعالى عنه اين تريد ان اصلي فقام وصلى وصفهم خلفه لان كان يريد ان يتخذ هذا المكان مصلى لما عجز عن الذهاب الى المسجد لبدانته ونحو ذلك وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم وليس عندهم الا حصير قد اسود من ثم رؤوس فقام وغسل هذا الحصير ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فصفني انا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا فصلى بهم حتى نفله في ايه في جماعة ولكن هذا كما قلت ليس على سبيل العادة المستمرة او التحديد المعين ولكن على سبيل ايه فعل الشيء احيانا يعتاد بعد ذلك ويفعل. وبنحو هذا أجاب الشيخ لباز رحمه الله تعالى لما سئل في مثل هذا الأمر، واستدل بالعموميات إن هي وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان مع قول هيا بنا نؤمن ساعة إلى آخره. أي صلاة؟ لا أب خلف من قصف أي قصف أي قصف تذكرها لا لا لا فيش هذا، هذا ما يعرف القصة، ولكن هو لما بدنا وعجز عن الذهاب الى المسجد اراد ان يتخذ ان يتخذ من بيته مصلى، فالناس طبعا كانوا يتهمونه بالنفاق، فاراد ان يذهب هذه التهمة عنه بايه، انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من الصحابة يصلوا في هذا المكان، فاتخذ المكان بعد ذلك مسجدا صلي فيه. قصة انس غيرها، انه انس كان بيزور او النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور جدته مليك، فلما ذهب يزورهم زي ما قلنا قال ان كان عندهم حصيرة قديمة اسودت من طول ما بقيت، فقاموا شطفوا بعدين صلى بهم جماعة كان في وضح النهار، فعملهم صفين انس واليتيم في صف والمرأة العجوز ايه خلفها ما فيش فيها. نعم. متى تغسل الثياب من بول الصبي؟ هل باشتراك الرضاعة والطعام ام بالامتناع عن الرضاعة؟ لا بالطعام، يعني هو اذا طعم وجب غسل الثوب من بوله كما يغسل من بول الجارية. وطبعا الطعام اللي ممكن يجني الولد عن ايه عن الرضاعة وان كان يرضع. هل الشارع وضع حد معين بالنسبة للربح في البيع؟ ابدا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا ايه اقتضر. والحقيقة ان في جملة احكام مبنية على ضرور المسلم، لان الاسلام اول ما رب رب في المسلم الضمير، رب في المسلم الضمير. الصيام مثلا اظن ان اعظم اهداف او مقاصد الصيام هي تربية الضمير الايه ضمير المؤمن، لانه ممكن الواحد يدخل ياكل في الخلاء ثم يخرج امام الناس ايه وامام الناس صائم ولا لا. اذا هي القضية الاسلام بيتعامل مع المسلم او بيربي المسلم على ان هو بيراقب ربه سبحانه وتعالى، ولما بيعمل شيء ما بيتعجلش ثوابه كما يتأجله كما ايه يتأجله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وصف كل المؤمن هل ايه امن الرسول بما انزل عليه ما انزل عليه من ربه والملوك الامن بالله والملائكه وكتب الله نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا، ومع السمع والطاعة قالوا ايه غفرانا ليه واليك المصير. اذا المؤمن لما يحط عينه او يحط الاخرة نصب عينيه، عندما يضع الاخرة نصب عينيه يبقى هيتصرف ليه وكيف يتصرف عشان مصير هو ذاهب اليه، وبالتالي كيف يتصرف؟ يتصرف بما يرضي ان هيقف بين يديه وحيدا فريدا. القرآن جاء يقرر هذه الحقائق في اكثر من موضع، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما تولاكم وراء ظهوركم الى اخره، كل انسان الزمناه طائره وفرعونكم ونفسه يوم القيامه. فاذا المساله مساله ايه؟ ان مفيش تحديد للفعال، لكن فيه تاديب من جانب اخر.